فإذا ما وجدت قضية كونية تناسبها يبقى الكلام الصادق، والله هو الإيه؟ والله هو الصادق. لكن لما ادعيت العزة بعد ما قالوا لا يخرجن الأعز منها الأذل، لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. طيب هو بيقول الأعز على مين؟ على نفسه. إذن ادعى لنفسه عزة وادعى للمؤمنين ذلة، فإذا رجعنا إلى المدينة سنخرج نحن المؤمنين، معناها كلامه كده. إذن فالعزة قد ادعيت، وما دامت العزة قد ادعيت فلا بد أن يجيء أسلوب القصر. نقول له لا، ولله العزة، يعني ليست لمين؟ ليست لغيره. يبقى هنا العزة لله، اللام والمجرور بتاعه دي بعدين، لكن هناك لله العزة، يبقى معناها ايه؟ انك قد ادعيت ان العزة لك وستخرج انت ايها العزيز الذليل اللي هم المؤمنين. نقول له لا، لله العزة يعني لا تتعداه الى مين؟ الى غيره ابدا. لقائل ان يقول كيف يقول الله لله العزة ومعنى ذلك ان العزة لا تكون لغيرنا ثم يعطف عليها غير الله، فيقول لله العزة كان معناها ايه؟ لا عزة لغير مين؟ وبعدين يقول ايه؟ ولرسوله؟ طب ما هو جاب غيره. وللمؤمنين؟ طب ما جاب غير. نقول لا، عزة رسول الله وعزة المؤمنين من باطن عزة الله. إن العزة لله جميعا أي في كل ألوانها، إن كانت عزة الحكمة فهو العزيز، إن كانت عزة القبض فهو العزيز، إن كانت عزة البسط فهو العزيز، إن كانت عزة الحلم فهو الحليم، إن كانت عزة الغضب والانتقام، كل أنواع العزة لمن؟ لله. هو السميع العليم، هو السميع العليم. ما دامت العزة هي الغلبة والفخر، يبقى الحق سبحانه وتعالى يسمع من يستحق أن يقهر منه. وهل المسائل كلها قول؟ يجيب السمع. طب ما فيه فعل كمان. أم قال لك ما هو قال العليم علشان كده، السميع لما يقال، العليم إيه؟ لما إيه يفعل. ولأن المنهي عنه لا يحزنك قوله، كان المناسب أن يقال إيه؟ هو السميع أولا. ولأن المنهي عنه لا يحزنك قوله، كان المناسب أن يقال إيه؟ هو السميع أولا. والحق يريد أن يدلل على هذه القضية دلالة كونية في آيات الله في الكون. ليه؟ أنك من الذي يناقض أن الله هو له العزة وله القهر وله الغلبة؟ أنت ما يكونش له القهر والغلبة، أنت ما تكونش له عزة، إذا كان في الكون والوجود من يقف أمامه؟ بمعنى أن الله يريد أن يعاقب واحد يقول لا، يجي غار يلجأ إليه اللي عايز ينتقم منه، أي حاجة يلجأ إليه يقول له لا. لاحظ أن قانون العزة لله جميعا محكوم بإيه؟ بأن لله ما في السماوات وما في الأرض، ما فيش حاجة هتخرج عن مين؟ ما فيش حاجة هتخرج عن ملكه. ولذلك ساعة تجد الحق سبحانه وتعالى يبين بالشيء وضده. مثلا قام فرعون تبع موسى، وبعدين قال قوم موسى إنا لمدركون. مدركون ليه؟ قال لك البحر هو، قال لك أنت إن البحر هيعوق. هيعوق مين؟ هيعوق موسى، ودوك هم يدركوهم. تقول لهم تفاهم إن البحر ده انفلت من قدرة الحق؟ ما انفلتش من قدرة الحق، لأن لله ما في السماوات وما في الأرض، بحر منها يا بحر انفلت فكون كل فرق كالطود العظيم. ما دام لله لا في السماوات والارض، ما فيش حاجه تخرج عن مين؟ عن ملك. وبعد ذلك ياتي بالنقيض، طب هو جعل لهم مسلك وكل فرقه كالطود العظيم، وبعدين مش كل فرقه كالطود العظيم ويظل كذلك عشان قوم فرعون ينفذوا وراهم، والا يبقى ما عملناش حاجه. انفذوا للطريق يا بس كده، وقوم موسى يمشي منه ويجي قوم فرعون يمشي منه، يبقى ما عملناش حاجه. قال لك ها، هو عمل كده ليسلك قوم موسى، وبعد ذلك لأن لله ما في السماوات والأرض والبحر منه، قال له يا بحر ارجع زي ما كنت تاني.

التي يقول اللي انتم بتعبدوهم من دون الله ما معنى العبادة؟ العبادة ان تطيع امرا مش كده ولا لا؟ وتطيعنا هذا العبادة. طيب اذا المعبود له امر ولو نعم. طب هاتولي اللي انتم بتعبدوهم دول ما اوامرهم وما نواهيهم ما منهجهم؟ يبقى ليه ما لهمش الاوامر؟ يبقى ما فيش الوهيه ولا فيش عباده. اذا انتم ما بتتبعوا ايه؟ لما فيش شركاء حتى تتبعوه، لان بقول ما تتبعوش شركاء يبقى فيه كان شركاء بس المنهي عنه ايه؟ الاتباع. نقول ده ما فيش في الاصل ايه؟ شركاء. ما فيش في الاصل دي دعوه، والدليل على الدعوه ان الشركاء الذين تدعونهم لا منهج لهم. والمنهج ان يقول اعبدني على طريقه كذا، طب والذي يعبدني افعل له كذا، والذي لا يعبدني افعل له كذا، فهاتوا واحد من اللي انتم بتدعوا لهم له مثل هذا الايه؟ هذا ما فيش حد منه. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. قال لهم حتى الجماعه اللي تتبعوه اذا لابتغوا قل لو كان معه الهه كما يقولون هنصدق ان في الهه ولها مظهر قوه وشافوها والشمس عماله تعمل والقمر عمال يعمل والمطر والملائكه هي اللي بتجيب هنصدق كده هتعمل لهم الهه؟ يقولوا ايه وهنعمل لهم؟ يقول لو كان معه الهه كما يقولون اذا لابتغى الالهه الى ذي العرش سبيلا. يدوروا لهم على الههم ياخذوا منهم القوه اللي انتم عبدتوهم من اجلها. وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق. كل واحد ياخذ له بقى ايه؟ ياخذ له شويه بقى ويعمله ايه؟ ولايات بقى، ولايات ايه؟ الوهيه. ولذلك إيه؟ اولئك الذين يدعون يفتهون الى ربهم الوسيله. ازاي؟ اما انكم قالوا الملائكه احنا بنعبد الملائكه، انتم اللي بتعبدوهم دول يبتغوا الوسيله الى الله، يسبحون الليل والنهار لا ايه؟ طيب انتوا قلتوا عزير وده ابن الله وده ابن اولاد، هم هؤلاء اللي يبتغوا الى مين؟ برضو الى وسيله. يبقى اذا اللي انتم بتعبدوهم ايه؟ لمظهر قوة فيهم هم بايه؟ هم بيعبدوهم. طيب اذا كان ما فيش شركاء عشان تتبعوه، اما ايه الحساب بتاعه؟ ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. وان هم الا يخرصون. القوم الذين اولعوا بان يوجدوا في القران ظاهره تعارض ليشككوا فيه، الايه دي من ضمن اللي بيقولوها. يقول لك هي ايه واحده هي وفيها ان يتبعون ايه؟ الا الظن. وايه ثاني؟ إيه؟ وان هم الا يخرصون. قالوا طبعا عايزين تقولوا لنا ما هو الظن وما هو الخرص؟ ما هو بينفع عنهم الاثنين، بيتبعوا ظن ما عندهمش الهه بمن فيه، امال اللي عندهم ايه؟ ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. طب ما هو الظن؟ الظن حكم بالراجع. حكم بايه؟ احنا زمان قلنا ان النسب ان لم تكن موجودة يبقى مشكوك فيها، او واحدة راجحة نسبتين هم نفي واثبات. يا ترى قد بعض النفي والاثبات؟ يبقى ده في الشك، ما مش غادر لمفي ولا غادر أسبت. يبقى ده اسمه ايه؟ شك في النسبة. طب وان رجحت جانب يبقى ده الظن. يبقى الراجح نسميه ايه؟ ظن، والمرجوح نسميه واحد توهم. الله. طب هنا ادي الظن يبقى حكم بالراجع وانهم الا يخرصون، مع ان الكلام عليهم على شيء واحد، انهم وهم هم نفسهم، هم في ظن ولا في خرص؟ مش كده. نقول لك القران حين يخاطب يخاطب خطابا مستوعبا لكل منكر، وتاتي ايه في الكتاب لتفسر ايه اخرى. ازاي بقى؟ أم قال لك تعالى بقى الظن هو الراجح. يبقى إذا إن يتبعون إلا الظن يبقى راجح عندهم إن في شركاء، وإنهم إلا يخرصون يبقى ما فيش إيه؟ ما فيش شركاء خالص.

الأصل في الإنسان أن يرتاح أولا ليتحرك، أو يتحرك ليذهب إلى الراحة. نشوف كده، الأول يتحرك وبعدين يتعب من الحركة نقول له ارتاح، ولا نديله راحة الأول وبعدين نقول له اتحرك. تجري التكاليف ماشية كده، ريحك لحد سن البلوغ، وخدت نعم الله واتمتعت بيها وابتدى سن البلوغ، يقول لك انت ارتحت اهو، ارتحت اختيارا وارتحت مرادات، ابتدي بقى ايش؟ خذ بقى افعل ولا ايه؟ ولا تفعل. بعد ذلك تاتي حركه الحياه، فما دام هتبتدي بقى بعد الراحه تعمل يبقى كلام منطقي. بعد الراحه لما نكلفك ان تعمل بعد الراحه يبقى كلام ايه؟ منطقي. ولكن العمل سيتطلب منك جهدا يتعبك. نقوم نعمل لك في كل فصل زمني وقت راحة ووقت ايه؟ ووقت حركة. ليه؟ علشان الراحة تخليك تتحرك، والحركة تتعبك عشان تطلب مين؟ الراحة. يبقى اذا في الحركة ايه؟ تعوز راحة، وفي الراحة تعوز ايه؟ تعوز حركة. أنجلك للفترة الزمنية اليوم اللي هو ليل ونهار، قال لك وانا قسمته يعني. دقها قسمه قسمة عمر، ودي قسمه قسمة يوم. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الحق سبحانه وتعالى إنما شرع منهج الدين لاستقامة حركة الحياة، لأن الإنسان الخليفة في الأرض لا بد أن يتحرك، ولا بد أن تكون حركته على مقتضى افعل كذا ولا تفعل كذا، وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل يبقى مباح، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعل. كل فعل وكل نهي يتطلب حركة. إياك أن تتصور إن النهي ما يتطلبش حركة، لا، قد تكون في الامر ساعة ما يأمرك بامر فتتطلع حركة ايه؟ فهتتحرك. لكن لما اقولك لا تقف نهيا، انت في ظاهر الامر ايه؟ مش هتعمل حاجة، يبقى مش عايز حركة، لانها مسألة سلبية، لانها سلب الملك، سلب ملكة القيادة، مش هتعمل حاجة. نقول له لا، ده فيها حركة داخلية، وهي الدوافع التي كانت تلح عليك ان تقوم، فاثبتها بان الله قال لك لا. يبقى في حركتين اثنين ولا لا؟ وما دام في حركات يبقى لازم توجد راحه وحركه، يعني راحه وتعب، حركه هيجي منها تعب. اما قال لك كذلك عمر الانسان التكليفي، كلفه الله متى؟ كلفه الله في سن البلوغ. والمده الاولانيه ما كلفوش، انما لم يقطع عنه التكليف بتاتا، وانما امتنع عن تكليفه من جهه الحق الى ان يكلفه من جهه الذي ينفعه نفعا واقعيا، من جهه ابيه مثلا. ابوه يقول له ما تكذبش، لا تكلف من ابوه، وان كذبت اعمل فيك كذا، يبقى يعمل ايه؟ يبقى فيه امر للوالد ونهي لمين؟ للوالد. والامر والنهي من الوالد يتطلب عقوبه، بس هو اللي بيعاقب وهو اللي بيكلف. ولذلك شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا المسألة دي، يقول ايه؟ مروا اولادكم بالصلاة لتاب. من اللي امر؟ الامر، مش ربنا اللي كلف، انما من اللي كلف؟ الامر. واضربوهم عليها لعاش، من اللي عاقب؟ يبقى اللي كلف هو اللي مين؟ ليه؟ قال لك علشان تجعلوا له انس بالصلاة. وشمعنا في الأب؟ قال لك لأن الأب ده هو اللي بيجيب له حاجاته ومصالحه، مش هيتهمه، أبوه ما يتهموش بأنه ما بيحبوش، لأن نفعه كله جاي من مين؟ فجعل الأمر والنهي من مين؟ من النافع، عشان يبقى فيه إيه؟ حيثية قبول في الإيه؟ في النفس. لكن الأمر منه والنهي والعقاب منه، ولكن عند التكليف الأمر ممن؟ الأمر من الله والعقوبة من الله، يبقى دي معمولة ضربة على مين؟ ضربة الأمر والنهي والعقوبة من الأب الخليف، ليتعود الإنسان العادة بحيث يستقبل أمرا ونهيا من رب أبيه. خذ من أبوه يبقى ياخذ من مين؟ من رب أبيه.

يعتقدون أن الضوء يخرج من العين إلى المرئي فنرى. فجه ابن الهيثم رضي الله عنه قال لا، دي نظرية غلط، الضوء يأتي من المرئي إلى العين، بدليل أن المرئي إذا كان في نور وأنت في ظلام ترى. طب وإذا كان الأمر بالعكس ما ترى؟ يبقى الشعاع طلع من إيه أولا؟ من المرئي. وأصل كل النظريات القديمة كلها وغير الإسلام ده والدرج من النظرية الصح. طيب يبقى إحنا بقى لما نقول أنا اللي أبصرت ولا النهار هو اللي جاب الضوء ويهل عيني؟ يعني أكيد النهار هو اللي إيه؟ النهار هو اللي مين؟ هو اللي مبصر، مش مبصرا فيه، لا النهار مبصر. ليه؟ لأنه هو اللي جاب الضوء وخلى الضوء يجي من المرئي يقول لي يا عين تطير، يا عين شطير. الله، يبقى النهار هو اللي مبصر ولا لا؟ يبقى النهار هو المبصر على الأرض. ولذلك القرآن لما يجي يتعرض من الليل والنهار ومن آياته ايه؟ الليل وايه؟ والنهار، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته والذي جعل الليل والنهار ايه؟ آية. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، هي مبصرة في ظاهر الأمر مبصر فيها. نقول له لا، لو حققتها علميا لوجدت أنها هي المبصرة. ليه؟ لأن هي اللي طلعت الشعاع من هناك لعينك وقالت يا عين يا عين شوفيه، ما كانش هنا تبقى ما تنفعش. ولذلك هناك في قول الحق سبحانه وتعالى حينما علم موسى وما كان في ايه؟ في الوادي، وبعد ذلك خاطبه وقال وما تلك بيمينك ايه يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي إلى آخره. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي إلى آخره، التجربة اللي عملها وهي عشان حية تسعى علشان ما يروحش بالمعجزة ويبتدي عملها أمام فرعون. طب وإيه يعني؟ ليه؟ أم قالت لأنه لما يبتديها أمام فرعون يمكن بشرية تقول بقى معقول إن العصاية هتبقى حية؟ لا، اعملها قدام، اعملها ايه قدام، عشان تكون على ثقة من انك حين تلقيها إيه؟ تنقلب حية، وحية تقيته بتحس انك انت ايه تفزع. وبعدين نقول لك كانوا عيدها سيرتها الاولى، يبقى عملوا كان بروفة، بروفة المعجزة عشان يقبلوا على المعجزة إيه؟ وهو واثق تمام الثقة امام فرعون انه حين يلقي العصا ستفلح ايه. ده كلام عنه. بعدين قال له ايه؟ وادخل يدك في جيبه، الجيب هو المكان اللي بتنتج منه الرقبة، الأب يعني. وادخل يدك في ايه؟ هو تفتكر الجيب اللي هو يعني إيه؟ ده هو اخذ من ايه؟ كان زمان الناس تحب الدار اللي معاه، تقوم تعمل الجيوب بتاعة الحاجة اللي يعينه فيها فين؟ جيبوه بالسبارة كده، يقول له دخل ايده في جيبه، فهم انه جيبه هو اللي فيه الايه؟ لا، ده الأرض دي هي اللي منها الايه؟ اللي منها تمتد الايد على الكيس، يبقى سميناها جيب. ليه؟ لأن ما روحش للجيب إلا إذا دخلت ايدي في ايه؟ فين؟ وأدخل يدك في جيبك، تخرج بيضاء من غير ايه؟ سوء. في تسع آيات إلى فرعون وقومه، إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، آياتنا هي اللي مبصرة، كأنها تقول للعين شوفيني أنا هو، إن العين شوفيني أنا هو، مش أنت، لا هي إيه؟ هي المبصرة. هو الذي جعل الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرة، كان ما قالش والنهار لتتحركوا فيه، بل جاء بما يضمن سلامة الحركة مبصرا، يعني تبقى حركتك سليمة. احنا قلنا ان الضوء بيخليني على بينة من الاشياء، لان لو ما فيش الضوء دي والاشياء نبهتني الى نفسه وفيه ظلام اعمل ايه؟ ان كان اقوى مني حطمتني، وان كانت اقل مني حطمتني.

هتتلخ كل واحد يبقى له ايه؟ اذا لذهب كل اله بما خلق. وقالوا اتخذ الله ولدا. قالوا اتخذ الله ولدا. اتخذ الله ولدا. شوف نفس النفس يكذبه. لأن لما يقولش اتخذ فلان بيتا يعني ان فلان تكلفه ذاتية قبل ان يجد البيت كده ولا ايه؟ اتخذ فلان ثم يبقى فلان له ايه؟ ذاتية وبها اتخذ وبها ايه؟ اتخذ. فاذا قيل اتخذ الله ولدا يبقى قبل ما يتخذ ولد تكلفه الذاتية بتاعته مستملة ولا لا؟ يبقى الولد جه عمل ايه بقى ان شاء الله؟ الولد المستقل حتى كلامكم يبقى ايه؟ يبقى باطل. الولد ده طبعا اختلف فيه مشركين قالوا ده الملائكه بنات الله، ربنا قال لهم اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. بقى لما ربنا يعود ياخد يعني ابن يعني هياخد من الانثى او من ينشئه في الحليات وهو في الخصام غير مبين، بقى انتوا تحبوا الذكوره تاخدوها والانوثه تموتوها وتقولوا ربنا ويجعلون الله البنات ولهم ما ايه؟ ايه اللخبطه بتاعتكم دي؟ طب لو كان ربنا عايز يتخذ ولد ما يتخذه من زي انتوا ما تتخذوا مثلا ياخذ القوي ياخذ الجاهل. ثم اتخاذ الولد ان كانت الملائكه اللي هي بنات الله ادي واحد، ان كان الانبياء اللي هم قالوا عزير ابن الله بل يهود والثانيين قالوا المسيح ابن الله اللي هم النصارى، يقولوا بنيجي بقى نشوف الحكاية دي بتيجي ازاي. اتخاذ الولد ما الداعي اليه؟ ايه اللي يدعو ليه؟ اما استمداد من قوته لان ما عندوش قوة الولد يساعد شوية ادي واحدة فبطل النقاوش. قام قال لك ما يمكن يضعف يبقى يعمل ايه؟ اعتماد على قوة الأسئلة واعتداد بها انها موجودة فيه فيق بين ان تعتمد بشيء وان تعتد بشيء. لما يجي مثلا الراجل يدخل في شكلة مثلا وبعد ذلك الراجل ده له اذن يقول له يا اخي ما تشتكش الراجل ده له ابن لما يجي اقوى منك يجي يضربك على مين ولا وبعدين يقول ده ليه اولاد احسن منك يبقى معتد بيه معتد ايه؟ او يدخلوا في الاشياء الى اعتمادا على قوته يقول لك انت تقدر تعمل الحكايه يقول ما الاولاد وياي هيساعدوني يبقى ده اعتماد يبقى مره اعتماد ومره اعتداد وان كان ضعيف يبقى امتداد على طول حاجه طبعا. واذا كان بقى هو كويس كده قال لك لا وبعد ما يموت برضه يبقى ايه؟ يبقى له ذكر يبقى له ايه؟ الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبطل كل هذه الدعاوى ولتكون حركه الحياه حركه متماسكه متلازمه لا متعارضه ولا متناقضه ينبغي ان يكون المحرك لهذه الحركه اله واحد. هذا الاله الواحد نصدر عنه جميعا والصادر عن امر واحد لا تعارض فيه، لكن ان صدرت الاوامر عن متعدد تعارضت حركة اناس ده افعل ولا لا يفعل، اذا تصطدم حركة الحياة واصطدام حركة الحياة تبديد للطاقة وافساد للصالح. لاجل ان يكون الامر كذلك يجب ان يسلم الامر كله لاله. هذا الاله منزه عن كل ما تعرفه من الاغيار فله تنزيه في ذاته فلا ذات تشبه ذاته، ومنزه في صفاته فلا صفه تشبه صفته، ومنزه في افعاله فلا فعل يشبه فعله. لنضمن هذه المساله لازم يكون الاله واحد، لكن القوم لم يقولوا بذلك وجعلوا لله ايه؟ شركاء.

وانا حياتي سبقها عدم، وحياتي انا يلحقها عدم، وحياته لا يلحقها عدم. الله موجود وانت موجود الان، نقول له لكن وجوده وجود ذات، ووجودك وجود عرض، اللي بالذات هو اللي ما يتخلفش، انما العرض ممكن ايه يمكن يتخلف. يقول سبحانه يعني نزه الله. فاذا قال مثلا الحق سبحانه وتعالى له يد، يد الله وفلان له يد، تقول له زي ما هي ذاته مش زي ذاته، وصفاته مش زي صفاته، برضه يده مش زي يده، له يد لا كالايد، يد تناسبه، يد ايه؟ يد تناسبه. انت ما تدخلش بقى في التفصيل، لانك لو دخلت في التفصيل واردت ان المصادر يتضح في ذهنك كده، يبقى الله قدر عليه، الله قدر عليه، ولا يمكن ان يكون القادر الاعلى مقدورا لاحد ابدا. انت يمكن ما ينعرفش عنه من اللي يقوله عن ذلك. ولذلك حين يتجلى الله لخلقه هيتجلى، يقول لك مش الصورة اللي كانت عندي، مش الصورة اللي كانت عندي، وده يقول مش الصورة اللي كانت عندي، لان لو كانت الصورة اللي عندي مش ايه، يبقى قدر الذهن على احاطتها. ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لان ما خطر بالبال مقدور عليه الان مقام، والله لا ينقلب مقدور. انت لما تجيب مسألة حساب او حسابها او اي حاجة وتعطيها لولد وياخدها ويحلها، معنى حلها يعني ان عقله قدر على المسألة، لكن لما ما يحلهاش، جبت الولد في الاعدادية ولا في الثانوية تمرين هندسة بتاع كلية الهندسة، يوم يعمل ايه؟ ما يعرفش حلها، مش ما بقاش عقله قادر عليه. اذا لو ان الانسان ادرك شيئا عن الله غير ما قاله الله، يبقى ينقلب الاله مقدورا عليه، والقادر الاعلى لا ينقلب مقدورا للادنى ابدا. يقول سبحانه يعني تنزيها له، كل شيء يخطر ببالك فنزه الله ايه، فنزه الله عنه. السبحانيه دي او التنزيه صفه ذاتيه في الله قبل ان يوجد شيء، صفه ذاتيه، وبعدين خلق الخلق فيبتدي الخلق ينزهوه. يبقى السبحانية كانت موجودة لله قبل الايه؟ قبل الخلق، ومشى وياه، فلما وجد خلق ابتدى الخلق يسبح، ابتدى الخلق ايه؟ يسبح. وبعدين هل سبح وانقضى ولا ويسبح؟ ويسبح. ولذلك تجد استدلالات القرآن في السور التنزيهية، مثلا يقول ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت اوعى تفتكر أن محمد سرى بالليل. من اللي أسرى؟ وما دام الله هو الذي أسرى، اوعى تقول المسافة والزمن وإزاي راح في ليلة وإزاي راح مش عارف، اوعى تقول الكلمة، لأن مش محمد اللي سرى. ما قالش محمد انني سريت من مكه للقدس، انما اسري به. الفعل لمين اذا؟ وما دام الفعل لله تقيسه انت بالزمن والمسافه، طب هنمشي وياه ونقيسه بالزمن والمسافه حسب قانون الحركه والنسبيه. تعال وياه، انت اذا سرت من هنا الى الاسكندريه على القدم، سرت للاسكندريه تاخدها بقد ايه ان شاء الله؟ يومين ثلاثة. طيب ركبت حمار، يبقى بده راحة كم مشوار؟ ثلاثة ايام. طب ركبت بغل جواز، يومين. طب ركبت سيارة كم ساعة؟ طب ركبت طيارة، طب ركبت صاروخ. الله، اذا كل القوة من بيك، كل الزمن ما يقل. طب تعيد نظرية المسلمين، نظرية الحركة، كلما كثرت القوة قل مين؟ يعني القوة والزمن يتناسبان تناسبان عكسين. فما دام القوة كل ما تزيد الزمن يقل، وانت ماشي غير وانت في الصاروخ. شوف الفرق قد ايه؟ طب اذا كان الذي اسرى هو الله، تبقى قوة من اللي اسرى؟ تبقى انسب الاسراء الى قوة القوة، ثم تجد لا زمن